أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترفي والبدر في شرفين والبحر في كرمين والدهر في همامين. حلول البؤس